بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنشرع على بركة الله في هذا المجلس الثاني من مجالس هذا الدرس، وهو مجلس الفقه، أحكام الحلال والحرام. وكنا وقفنا في باب صفة الحج والعمرة، وبالتحديد عند مسألة التحلل الأول، أظن ليس كذلك؟ نعم، الترتيب بين أعمال يوم النحر. طيب، وقلنا إن الترتيب سنة، أي على سبيل الاستحباب وليس واجبا. ثم بعد ذلك التحلل الأول، والتحلل الأول يقابله التحلل الأكبر، هناك تحلل أصغر وهناك تحلل أكبر. والتحلل الأكبر يحصل بفعل أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف مع السعي، إذا لم يكن سعى بالنسبة للمفرد والقارن. فمن فعل هذه الأعمال فقد حل الحل كله، التحلل الأكبر وحل له كل شيء. أما التحلل الأصغر فهذا بما يكون، المسألة التحلل الأكبر واضحة بالاتفاق، لكن التحلل الأصغر بما يكون، أو التحلل الأول، هذا فيه كلام لأهل العلم. ومعنى التحلل يعني الخروج من الإحرام، التحلل يعني الخروج من الإحرام، بمعنى أن يحل له ما كان محظورا عليه أثناء الإحرام أو بسبب الإحرام، في أشياء كانت محرمة عليه أثناء الإحرام فتصير حلالا. بما التحلل الأول بما، هذا فيه بحث لأهل العلم، ويعني الكلام في هذا طويل، وهناك بحوث وكتابات ورسائل أيضا كتبت في هذا المجال. الخلاصة، المذهب طبعا يقررون أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، عندك ثلاثة أشياء من أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف. إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فقد حللت التحلل الأول. والقول الثاني في المسألة أنه يكفي فيه الرمي فقط، وهذا قول قوي. والقول الثالث أنه التحلل الأول يكون بماذا؟ بالرمي والحلق، حتى الطواف لو رمى ثم طاف لا يحل التحلل الأول، بل لابد أن يرمي وماذا؟ ويحلق حتى يحل التحلل الأول. وهذا الحقيقة هو الأحوط. المسألة فيها مثل ما قلت لكم الخلاف فيها قوي، لكن من أراد أن يسلك الأحوط فإنه يرمي ويحلق ثم يتحلل الحل الأول، لقول عائشة، يعني أبرز الأدلة في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نحن نعلم أن الطيب محظور من الإحرام، فلما كانت تطيب معناها تحلل الآن، قبل أن يطوف ماذا فعل قبل الطواف؟ رمى وحلق، رمى وحلق. نعم الشيخ، الذبح ما له علاقة بالتحلل، لا مدخل له. نعم، طيب، إذن يا أخوان التحلل الأول كما قلت يعني الأحوط أن يكون بعد الرمي والحلق، الأحوط أن يكون بعد الرمي والحلق لظاهر الحديث، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. وماذا يترتب على التحلل الأول؟ حينما نقول حل التحلل الأول يترتب عليه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. طبعا النساء المعنى الوطء والمباشرة، الوطء والمباشرة، فيحل له يلبس الثياب والمخيط ويغطي رأسه ويتطيب وما إلى ذلك من محظورات الإحرام السابقة كلها تكون حلالا له، إلا اللهم النساء فلا تحل له وطئا ومباشرة إلا بعد أن يتحلل، وهذا هو ثمرة الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني. طيب، المسألة التي تليها طواف الإفاضة والسعي. قال المؤلف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. مسألة حكم الطواف والسعي هذه ستأتينا في آخر الفصل هذا، الواجبات والأركان والسنن، لكن عندنا الآن طواف الإفاضة. ثم يفيض إلى مكة، الذي هذا هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف الركن. ما هو وقته؟ ابتداء وانتهاء، لأنه قال ثم. وقته يبدأ من الدفع من مزدلفة بحسب حاله، كما سبق معنا الأقوياء والضعفاء، فإذا دفع من مزدلفة فله أن يطوف. ولهذا لو توجه إنسان مثلا في الليل ممن يجوز له من الضعفاء أو من كان تابعا لضعيف، من مزدلفة توجه إلى الحرم وطاف ففعله صحيح، ثم رجع إلى منى وعمل مثلا ما شاء من الحلق أو الرمي أو كذا، لأن قلنا أن الترتيب بين أعمال يوم النحر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لكن بشرط، يقيد هذا بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة. وهل يمكن إنسان لا يحقق هذا الشرط؟ الجواب نعم. لو أن إنسان مثلا من أهل مكة أو من غير مكة، من حول مكة، أراد، نوى، خطر في باله الحج ليلة العيد، الساعة 12 في الليل ليلة العيد، قال والله ليش ما أحج، وقال بسم الله، لبس الإحرام وأحرم ولبى بالحج، اللهم لبيك حجا، وذهب إلى الحرم وطاف طواف الإفاضة الساعة الواحدة في الليل، ثم رجع إلى عرفة، لأن الوقت الآن متسع ولا ما خرج الوقت باقي، فذهب إلى عرفة وقف فيها دقائق، 10 دقائق، ثم انصرف من عرفة إلى مزدلفة ومكث فيها حتى يصلى الفجر، ومكث بعد الفجر يدعو ويهلل وكذا حتى أسفر، ثم ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة وأكمل الحج، هل فعله صحيح؟ واضح الصورة الآن؟ إيه، هل فعله صحيح؟ صحيح. ها؟ ما دفع من إلى مزدلفة ولا من؟ إلا دفع، هو ذهب عرفة بعد الطواف، ذهب إلى عرفة، هو كذا، هذا تخطيطه، قال أنا بدأ لأنه مثلا شاف الحرم خفيف، يقول لأن الحرم بعد الفجر يبدأ الزحام، قال أنا أبادر قبل الزحام في الليل فاضي، فطاف ثم ذهب إلى عرفة وأدرك الوقوف، ثم دفع من عرفة إلى مزدلفة وأدرك الليل وجلس حتى الفجر واستمر مع الحجاج. أي يبدأ، نعم يجوز له الذهاب من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس ويستمر. طيب، خلنا في مزدلفة، انتهينا منه، لكن كلام في هذا هل يصح؟ الجواب لا، لا يصح. أحسنت، لماذا؟ إيه، الشرط ذكرناه، قلنا وقته لكن بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومزدلفة، هذا ما قدم، فإذا هنا لا يصح هذه الصورة، ونقول لا، فعلك في غير محله، لكن لو سبقه عرفة، الوقوف بعرفة ومزدلفة فلا بأس، ولو كان طوافه من الليل، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، آخره، متى آخر وقت طواف الإفاضة؟ ليس لآخره تحديد، لكن لا ينبغي تأخيره عن شهر ذي الحجة. طيب، السعي، قال ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. هذا بالنسبة إن لم يكن سعى، بالنسبة للمفرد والقارن إن لم يكن سعى مع طواف القدوم فعليه أن يسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي آخر. لكن المتمتع هل عليه أن يسعى سعي ثان أم يكفيه سعي واحد؟ في هذا أيضا خلاف بين العلم، والأقرب هو الذي عليه الجمهور أن المتمتع عليه سعيان كما عليه طوافان، السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج، واضح؟ وهذا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح بل في الصحيحين. طيب، هل الأفضل للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو يؤخره إلى طواف الإفاضة؟ من حج مفردا أو قارنا، وقالوا شو الأفضل، أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو أؤخره وأجعل السعي بعد طواف الإفاضة؟ طبعا الجواز يجوز الأمران، لكن لو قال الأفضل القدوم، صحيح الأفضل أن يقدمه لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا وقدم سعي الحج مع طواف القدوم. طيب، وهنا فائدة بالنسبة للسعي، لا يشرع التطوع بالسعي كسائر الأنساك، يعني أنساك الحج مركب من أنساك طواف، سعي، رمي جمرات، وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة إلى آخره. هل يشرع التطوع بشيء من هذه الأنساك؟ هل يشرع غير الطواف؟ الطواف ما في إشكال، هذا مشروع، لكن غيره؟ الجواب لا. يعني واحد في الحرم يقول أنا سأتطوع وأتعبد الله، سأسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، غير مشروع. وكذلك لو واحد قال سأذهب وأرمي سبع جمرات الآن تطوعا، نقول غير مشروع، وهكذا. فإذا المناسك هذه لا يشرع التطوع بها إلا الطواف. طيب، المسألة التي تليها الحلق والتقصير. السنة والأفضل هو الحلق، وأيضا السنة أن يبدأ بشقه الأيمن، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها الرمي، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، والحديث في صحيح مسلم. والحلق معروف، والتقصير كذلك معروف، ولكن القدر الواجب في التقصير في هذا أيضا كلام بين الفقهاء، والأقرب والأظهر والأحوط أيضا أن يعمم الرأس، أن يعمم الرأس. طبعا ليس المقصود كل شعرة، يعني التعميم من المجموع لا من الجميع، تعميم الرأس من مجموعه لا من جميعه، واضح شو الفرق؟ يعني واحد يحلق خلاص عمم الرأس، لكن ليس معنى ذلك أنه يتقصر، ربما في شعرة هنا ما أخذ منها، فهذا لا، هذا يعني قد يكون من التنطع، وإنما التعميم إذا عممت الأخذ من الشعر فالحمد لله، الحمد لله. طيب، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فليس على النساء حلق، وإنما يقصر. وكيف تقصر المرأة؟ المرأة يعني شعرها له حالان، إما أن يكون ظفائر، تعرفون الظفائر، هذا في السابق، يعني منور كانوا يسمونها الجدائل هنا، ولا يا شيخ أو ما تذكرون؟ ها؟ القرون، نعم، أحيانا يسمونها قرون، وهذا مذكور في الحديث، ثلاثة قرون، تسمى قرون وتسمى ظفائر وتسمى يعني في السابق الجدائل إلى آخره. إذا كان شعرها على هذه الصورة فإنها تأخذ من كل ظفيرة أو كل جديلة أو كل قرن تأخذ قدر أنملة، يعني هذا ما يقارب سنتي ونصف أو نحو ذلك. وإن لم يكن الحالة الثانية أن يكون شعرها ليس يعني ليس قرونا وليس نعم ضفائر نعم مرسلا مسدولا أي جزاك الله هذه فائدة جزاك الله خير طيب والظاهر الآن يعني بالنسبة للنساء الآن قل من يستعمل أو هجر تقريبا ترك من يستعمل الضفائر أو القرون صار الشعر يعني مرسل فبالنسبة لهذا الحالة الثانية هذه كيف تقصر المرأة في النسك إذا حجت أو اعتمرت وأكملت النسك وأرادت التحلل وكان شعرها مرسلا فماذا تفعل تأخذ بأطرافه تجمعه من أطرافه وتأخذ منه هذا المقدار اللي هو قدر أنملة قدر أنملة نعم نعم الأنملة هذه الأصبع الواحد إيه لا لا هذه اللي هو طرف الأصبع نعم الأعلى إيه هو قدره يعني تقريبا كم يجي هذا سنتي 2 سنتي أو أقل تقريبا إيه نعم نعم الأولى لا لا لحظة لا هذه لا لا ما أدري هذه الأنملة لكن هل البقية تسمى أنامل الأعلى هذه أنملة لكن البقية هل تسمى أنامل أنا الآن شككت ما تأكدت لعلنا نتأكد نعم أي هذه أنملة هذا يعني تأخذ بهذا المقدار نعم شعر نعم يا شيخ أي شعر المدرج شلون يعني نحيله على أيوة لكن هذا المدرج الآن شعر المدرج يعني هل يكون يعني درجة متميزة عن الثانية يعني مثل الضفائر ولا نعم يعني هل يقال أنها تأخذ من كل درجة وتقص أنملة أو تجمع الشعر كله إيه والله الله محل تأمل محل تأمل يعني لأن قد يفرق بين التدريج هذا هل هو متميز يعني بحيث الدرجة متميزة عن الدرجة اللي يعني قبلها بحيث واضح حتى تكون كل شعرة أو كل درجة كالضفيرة يأخذ منها فلعلنا نتأكد منها أفضل يعني طيب أما شعر الرجل فقلنا يعمم شعر الرجل الجواب على السؤال أنه يعمم بالأخذ منه يعني هذه إما بالمقص لكن يأخذ منه أو بالمكينة مقاسات مختلفة مقاس 4 3 2 1 إلى آخره طيب النقطة التي تليها الحلق الموس نعم الحلق الموس لا نعم صحيح نعم نعم اي نعم المرة في العمرة يقصر قلنا هذا ذكرناه الأسبوع الماضي قلنا أنه يقصر إلا إذا طال الوقت مثلا اعتمر في شوال كان في وقت فإنه يحلق لأن فيه وقت يمكن يطول فيه الشعر وإياك جزاك الله خير طيب النقطة التي تليها ماء زمزم قال المؤلف رحمه الله وسنة يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ويدعو بما ورد قوله يتضلع يعني يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه هذا معنى التضلع وقد ورد في هذا حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. وهي ماء مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها مباركة، إنها طعام طعم في مسلم. وفي حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ونقل عن جماعة من أهل العلم أنهم شربوه بنية الحفظ وبعضهم بنية العلم وهكذا. وجاء عن ابن عباس قال المؤلف ويدعو بما ورد، لا أعرف شيء في المرفوع لكني وقفت على أثر لابن عباس رضي الله عنهما أنه دعا عند شرب زمزم فقال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعم. المسألة السادسة المبيت بمنى، ما حكمه وما ضابطه وما وقته؟ قال المؤلف رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى منى، ما هي منى؟ منى مشعر من المشاعر وهي حرم، فهي مشعر وحرم، وسميت بذلك كما ذكرنا أظن لما لأنه كان يمنى فيها من الدماء، دماء الأضاء الهدايا والى آخره، وهي مصروفة ويحدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وكلاهما ليس من منى، الوادي والجمرة ليست من منى، ومن الشمال والجنوب سفوح الجبال. الفرع الثاني حكم المبيت بمنى. نعم، هذا سؤال حول حديث التضلع، ما آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، يعني أن طبعا ماء زمزم خاصة في السابق كان لها طعم مميز، ولهذا المسلم المؤمن يشربه تعبدا وحبا لهذا الماء المبارك ورغبة لما فيه من البركة. أما المنافق الذي لا يعتني بهذه الأمور أو لا تؤثر فيه فتجده يشرب قليلا، لكن المسلم يشرب ويكثر من الشرب، فهذه كأنها علامة بين المؤمن والمنافق. ليست المسألة التلذذ، لو كانت المسألة التلذذ فالماء غير زمزم ربما يكون طعمه يعني ألذ أو يعني أمرى، فهذا المقصود بالحديث. نعم. طيب، نعود إلى النقطة الثانية والفرع الثاني في المبيت، حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الجواب واجب من واجبات الحج كما سيأتي، وهذا مذهب الجمهور، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فرخص له، هذا لفظ البخاري. في الصحيحين فأذن له، لكن في لفظ البخاري فرخص له، وكلمة رخص يقابلها العزيمة، فهذا يدل على أن أصل المبيت واجب وعزيمة على كل حاج إلا لمن كان له عذر، من كان له عذر فإنه يرخص له، ما يقال في السنة رخص له، فلما قال رخص له أدل على أنه واجب. ويلحق بذلك أصحاب الأعذار الذين في حكم السقاط، هؤلاء مثل الآن يعني في عصرنا الحاضر من يشتغل بمصلحة الحجاج مثل رجال الأمن ورجال المرور ورجال الدفاع المدني والأطباء والإسعاف والممرضين والمشتغلين مثلا بخدمة الحجاج في مصالحهم كمثلا المياه والكهرباء ونحو ذلك، هؤلاء يرخص لهم في ترك الواجب. ما هو هذا الواجب؟ المبيت بمنى، المبيت بمنى، فلا شيء عليهم، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. طيب، الزمن المشروع، الفرع الثالث، الزمن المشروع في المبيت، يعني ما هو الزمن المبيت؟ القدر، السنة، هناك سنة وهناك واجب. السنة أن يبيت الليل كله، لأن قلنا المبيت واجب، فالأفضل والسنة أن تبيت الليلة كلها، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالأفضل والسنة أن تبقى هذا كله في منى، لكن الواجب معظم الليل، معظم الليل، ويكون ذلك يعني بما زاد على النصف. إذا كان الليل مثلا 12 ساعة فتجلس أكثر من 6 ساعات في هذا. نعم، إيه، ما في مكان يعني ما يستطيع. نعم طبعا، إيه، ولا ينبغي أصلا الإنسان، حتى مسألة مو مسألة الجواز، هل يجوز له؟ لهذا هؤلاء الذين يجلسون في الأرصفة هؤلاء معتدون، يعني يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر والضرر. أولا يؤذون الناس، تضيق عليهم، لأن الأرصفة ليست محلا للمبيت، الرصيف وضع لماذا؟ المشاة. فمن الخطأ أن الإنسان يقول لا ألقى إن شاء الله، ويجلس على قارعة الطريق ولا يفرش له على الرصيف، هذا ليس مكانا مخصصا للمبيت. ومن لم يجد فيسقط عنه، من لم يجد فيسقط عنه المبيت. طيب، النقطة الثالثة أو الرابعة، حكم ترك المبيت. نعم، الآن وإذا لم أذكرها أذكرني، معلش، جزاك الله. طيب، حكم ترك المبيت ليالي أيام التشريق، يعني قلنا إنه واجب، طيب من تركه؟ نقول من ترك المبيت فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتركه لعذر، مثل ما ذكرنا هؤلاء السابقين، من يشتغل بمصالح الحجاج وإلى آخره، فهؤلاء لا شيء عليهم، لا شيء عليهم، لا إثم ولا فدية. والحالة الثانية أن يتركه لغير عذر، يعني إنسان حج ولكن قال أنا سأبيت في الشقة، وهو متوفر له، لو أراد مكان وجد، لكن قال لا أريد الزحام وكذا، شقة أفضل، ويبحث عن الراحة وعن فهذا قد أخطأ وترك واجبا، وعليه عند أهل العلم دم إذا ترك المبيت كله، يعني ترك ما بات شيء، واضح، هذا هو الذي يلزمه الدم. لكن لو أنه ترك مثل ليلة وبات ليلة وهو متعجل، ترك ليلة وبات ليلة، فهذا عليه إطعام، كما قال الإمام أحمد يتصدق بشيء، يعني يتصدق بطعام، مد طعام، أو بعضهم قال بمبلغ يسير، لو 10 ريالات كذا ونحو ذلك. فلا يعني لا يستقر الدم إلا في حالة ماذا؟ ترك المبيت كاملا. أما إذا ترك جزءا من المبيت، فالمبيت يا أخوان على كل حال ترى أمره سهل. ابن عبد البر يقول لا يوجد، لا يعني لم أقف على حديث صريح في إيجاب المبيت، حديث صريح في إيجاب المبيت لا يوجد، وإنما فهم من قضية فرخص له، وعموم خذوا عني مناسككم. من لم يجد مكانا في المبيت ماذا يفعل؟ يقولون يعني المعاصرون، هذه مسألة تقريبا ظهرت في الأوقات الحاضرة لما الزحام اشتد الزحام، والمعاصرون على رأيين. الرأي الأول أنه يبيت حيث انتهى الناس قياسا على الصلاة، الصفوف تخرج المسجد لكن تكون متصلة، فقالوا كذلك يكون الخيام متصلة فتبيت حيث انتهى الناس، وهذا رأي الشيخ جماعة منهم الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. والقول الثاني أن من لم يجد مكانا في منى سقط الواجب ويبيت في أي مكان شاء، ولو أن يبيت في العزيزية أو في غيرها من الأماكن من عجز عن المبيت، وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله. والقولان الحقيقة عند التأمل وجهان من حيث النظر، ولهذا أراد الإنسان في مثل هذا يسلك الأحوط. وما هو الأحوط؟ أي نعم، أن يعني يبات أو يبيت حيث انتهى، ينظر أقرب مكان للناس ويبيت فيه، هذا من جهة الاحتياط. نعم كيف يكفي في أصل الواجب، يقصد يعني ما يعني ما تستقر عليك فدية، ما في دم إذا بات ليلة، لكن لا شك أنه ترك شيء من الواجب. لكن الكلام في ما حكم المبيت في ما أدري الشقة أو الششة في حي جنبه، عجيب. أيه يبدو السائل من أهل مكة. نعم هذا ما دام متصل، أنا ما أعرف الحي ذا بالضبط، لكن على كلام الشيخ نادر مجاور يعني. أي هذا إذا كان لا يجد، إذا لم يجد مكانا في منى فيعني يجوز له على رأي الشيخ ابن باز. أما إذا كان يجد مكان فلا بد أن يمكث في منى أكثر الليل ويذهب إلى شقته ويمكث بقية اليوم والليلة أيضا. واضح؟ طيب المسألة السابعة، رمي الجمار في أيام التشريق، ما حكمه وما صفته وما وقته؟ قال المؤلف رحمه الله: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. هذه الجملة فيها أيضا عدة فروع. الفرع الأول حكم رمي الجمار، ما حكمه؟ الجواب: واجب من واجبات الحج، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ورخص لرعاة الإبل في ترك المبيت، عفوا رخص لهم في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، فدل على وجوبه ودل على أنه آكد من المبيت. نعم آكد من المبيت، هذا الأمر الأول. الفرع الثاني صفة الرمي، وهذا أشرنا إليه أن أظن في الدرس السابق أن الرمي لابد أولا أن يقصد الرمي، يعني ينوي الرمي لأنها عبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني أن يكون رميا فلا يجزئ الوضع، فرق بين الرمي وبين الوضع. والأمر الثالث أن يكون الرمي بالحصى، رمى سبع حصيات فلا بد أن تكون حصيات، فلا يجزئ غير الحصى ولو كان ثمينا، ومن ذلك الطين والإسمنت كما قلنا، إلا إذا كان في الإسمنت حصى. وكذلك من باب أولى الأشياء الثانية، الأحذية والمتاع والمظلات وما إلى ذلك، كل هذه لا تجزئ ولا تحسب في الرمي. الأمر الرابع في صفة الرمي أن يكون سبعا، أن تكون الحصيات سبعا فلا يقل عن ذلك. والأمر الخامس أن يكبر مع كل حصاة، وهذا من السنن، الله أكبر، ويرمي مع كل حصاة يكبر، وهذا ثابت في الحديث. والأمر السابع أو السادس حجم الحصاة، أن تكون يقول الفقهاء بحجم حبة الباقلاء، يعني بين الحمص والبندق، يعني تلاحظون أنها صغيرة وليست كبيرة. ولهذا في حديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف، حصى الخذف الذي يخذف به هكذا، فهو حصى صغار وليست حجارة كبيرة. الفرع الثاني أو الثالث في هذه المسألة الموالاة والترتيب، وأظن أشرنا إليها، قضية الموالاة في الرمي قلنا ولا لا؟ نعم. الخلاصة أنه تجب الموالاة في الجمرة الواحدة ولا تجب الموالاة بين الجمار الثلاث، واضح؟ يعني إذا كان يرمي جمرة العقبة لابد أن تكون السبع متواليات عرفا، لكن إذا رمى أيام التشريق لأنه في اليوم الحادي عشر سيرمي ثلاث صغرى وسطى كبرى، فلو رمى الصغرى ثم فصل بينها بفاصل فهذا يؤثر على الصحة أو لا؟ لا يؤثر. ولهذا السنة أيضا أن يدعو بعد الجمرة الصغرى، يدعو دعاء طويلا، وهذا الدعاء الطويل يعتبر مخل بالموالاة، وبعد الوسطى كذلك يدعو دعاء طويلا، وهذا يدل على أن الموالاة بين الجمرات ليست واجبة. الترتيب ما حكمه؟ المقصود بالترتيب يعني بين الجمرات الثلاث الصغرى الوسطى الكبرى، ولهذا لو واحد جاء من الخلف فرمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى فما حكم فعله؟ أي واضح، نعم، جاء بدأ بالعقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أخلى بالترتيب، نقول فعلك خطأ، لكن يكفي الآن الصغرى هي التي تجزي فهي الصحيح، فتقول ترمي الوسطى ثم ترمي الكبرى. الترتيب واجب، نعم الترتيب واجب، وهذا مذهب الجمهور لفعله صلى الله عليه وسلم. النقطة والفرع الرابع في الرمي وقت الرمي، فأما رمي جمرة العقبة فهذا سبق الكلام عليه، وأما رمي أيام التشريق لأنه سيرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كان ممن تأخر، فأول الوقت يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال، وهذا هو الأرجح والأظهر لفعله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. جمرة ضحى اللي هي جمرة يوم العقبة يوم العيد، جمرة العقبة في يوم العيد رماها ضحى، وأما بعد ذلك يعني بقية الجمرات في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني نتحين نصبر حتى تزول الشمس، إذا زالت رمينا، وهذا في صحيح البخاري، وهذا في صحيح البخاري. هذا أول الوقت. وآخره، آخره مبني على مسألة الرمي ليلا، هل ينتهي بغروب الشمس أو ينتهي بطلوع الفجر؟ الأقرب الله أعلم، وهو الذي عليه الفتوى أن الرمي يمتد في الليل، فيكون ينتهي وقت الرمي في أيام التشريق بطلوع الفجر، وتجدون أن الوقت متسع، يبدأ من أذان الظهر اللي هو الزوال إلى طلوع الفجر اللي هو أذان الفجر، فوقت متسع وطويل. نعم أي نعم نعم أحسنت، صحيح جيد. طيب، قال وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. طواف الوداع هذا في مسائل، المسألة الأولى حكمه واجب، يعني إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده، إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده، وهذا بالمناسبة هو طواف الصدر. أنا أظني قلت في طواف الإفاضة من أسمائه طواف الصدر ولا لا؟ لا، طواف الإفاضة يسمى طواف الركن وطواف الإفاضة وطواف الزيارة، نعم. أما طواف الوداع فمن أسمائه طواف الصدر، وهذا واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم. والدليل على وجوبه قول ابن عباس أمر الناس وأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وهذا متفق عليه. أي نعم نعم، الصدر يعني صدر مشى. طيب، شروط وجوبه من يجب عليه؟ شروط الوجوب يعني من هو الذي يجب عليه طواف الوداع؟ هو الحاج الآفاقي، الحاج الآفاقي غير الحائض والنفساء، هذا الضابط الذي يجب عليه طواف الوداع، هو الحاج الآفاقي غير الحائض والنفساء. وش معنى الآفاقي؟ يعني غير المكي، فالحجاج من أهل مكة ليس عليهم طواف وداع. وقولنا غير الحائض والنفساء، الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع أيضا. طيب، قال ويقف بالملتزم. الملتزم هو ما بين الركن اللي هو الحجر الأسود إلى باب الكعبة. يعني تلاحظون باب الكعبة المسافة بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود الذي هو بداية الطواف، هذه المسافة قرابة مترين تقريبا، هذا هو الملتزم. والتزامه مأثور، وردت فيها حديث مرفوعة لكن متكلم فيها، ورد عن الصحابة يعني من الأحاديث، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم، وهذا الحديث حسنه الألباني. فالتزامه يعني أن يلتزمه فيلصق ذراعيه وصدره. وذكروا أن الدعاء مجاب في ذلك المقام، وهو مقام عظيم إذا تيسر للإنسان، والغالب في ذلك الوقت أنه يكون متعذر جدا. فهذا هو الالتزام، التزام الملتزم بمعنى أن يلصق صدره وذراعيه وخده، فيكون خده الأيمن، وهكذا يكون التزام الملتزم. نعم. أو يضع تكون كفاه، يضع الكفين على هذا المكان مع التذلل والإخبات والخضوع والسؤال برغبة ورهبة. قال وأما الحائض فتقف بالباب، وهذا الحقيقة لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا ضعيف ولا يعمل به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال فلتنفر إذن، ولم يقل فلتأتي المسجد وتقف بالباب وتدعو. نعم، فهذا ليس عليه دليل. طيب، قال وتستحب أيه قصد باب. نعم، نقول حتى هذا ما الدليل عليه، لأنه يعني يقول هذا نعم لا تدخل، لكن لا هو يقول إنه يعني من المستحب أن تأتي عند باب المسجد وتقف عند الباب وتدعو، هذه مسألة يعني كمشروع عبادة الآن. فنقول لا، هذا لو وقفت عند الباب لانتظار رفقتها لا بأس، يعني مسألة طبعا وهي لابد أنها تقف عند الباب تنتظر، لكن الكلام على شرعية الفعل. يعني هو كلام المؤلف يقول أنها يسن لها ويشرع أن تأتي عند الباب وتقف وتدعو، فهذا كونه مشروع بغير دليل لا يسلم له بذلك. طيب، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم، لعموم الأدلة، ولكن ظاهر كلام المؤلف أن الحاج هنا مخصوص بالحاج، أنه يشد الرحل لزيارة القبر، يعني بهذا الكلام، لأنه قال وسن زيارة قبر. أما يعني الكلام في ظاهره نقول نعم زيارة القبر سنة كغيره من القبور، زيارة القبور عموما سنة، وهذا ورد فيها حديث بالنسبة للرجال. لكن إذا نظرنا إلى السياق فكأن المؤلف يقول الآن في سياق صفة الحج، فبعد أن يفرغ من طواف الوداع وينتهي أن يذهب ويشد الرحل، لماذا؟ لأجل زيارة القبر. فهذا هو الذي فيه الكلام، هذا هو الذي فيه الكلام. ولهذا العلماء أو الفقهاء اختلفوا في مسألة شد الرحل لزيارة القبر، هل هي جائزة أو مكروهة أو محرمة. وشيخ الإسلام تيمية معروف رأيه في هذا، انتصر لهذا وألف في هذا وشنع عليه، يعني سببت خصومة وأذية له في هذه المسألة، مع أن الدليل على ما ذكر أنه لا يجوز شد الرحل للقبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فتشد الرحال لأجل المسجد لا لأجل القبر، واضح؟ ولهذا الذي قد يؤخذ على المؤلف كونه يقول للحاج اتجه الآن من المكة شد الرحال إلى المدينة للقبر، لأنه قال وسن زيارة القبر، ولهذا ليت المؤلف قال وسن زيارة المسجد النبوي، فهذا طيب نقول نعم هذا سنة، وتشد الرحال لذلك للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها هذا المسجد. فإذا نقول على ظاهر سياق المؤلف لا نسلم ولا يوافق على ما ذكر، فلا يشد الرحال للقبر ولكن يشد الرحال إلى المسجد، وإذا وصل إلى المسجد فنقول يسن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وكذلك يزور ما يشرع زيارته. والأماكن التي تزار في المدينة هي المسجد النبوي طبعا، وهذا يتشد له الرحل، القبر، قبر الثلاثة، وقبر مقبرة البقيع المجاورة للمسجد، ومقبرة شهداء أحد، ومسجد قباء، ومسجد قباء، ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات فلا يشرع زيارته من جهة المشروعية، من جهة المشروعية. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم، لا هي غير مرتبطة بالحج، أنا لا أعرف دليل أنها من الحج، ولهذا قول من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث غير صحيح. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.